ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من قد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا